فلما انقلب الفتى وثب عليه من غير أن يأتيه فضربه ضربا عنيفا، فلما رأى الجد من أبيه قال قد علمت أنك إنما تريد نفسي، فعلى ماذا؟ فما رد عليه شيئا فجعل يضربه، فقال يا أبتي قد أرى أنك تريد نفسي فمه. قال ألم أرك مع قوم يجادلون في القرآن؟ قال يا أبتي إني لا أعود. فكان إذا مر بهم يدعونه قال فيقول لا إلا أن تقبلوا مني ما قبل أبي من نبي الله، قال فيقولون له إنه قد كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمور أو أحداث. وحدثني عن موسى عن ابن مهدي عن سفيان عن سعيد الجريري عن عبد الله بن غالب قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم في بيت فقال ما جمعكم؟ قالوا نذكر الله يوما غاب شره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غاب شره انتشروا لضياعكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. تدور هذه الآثار على إنكار بعض المجالس التي يخوضون فيها وكأنهم يعتذرون بأن مجالسنا مجالس ذكر ومجالس علم ومجالس تفقه في الدين. لا شك أن هذه المجالس التي هي تفقه في الدين وتعلم أنها مجالس خير، ولكن لا بد أن يكون في تلك المجالس قوما يخوضون فيها بغير علم، فلأجل ذلك أنكر عليهم كما أنكر عليهم الحسن لما قالوا نجتمع في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما، وما ذكروا إلا أنهم يقرأوا القرآن ويدعون ربهم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون لأنفسهم وللمسلمين. لا بد أن في هذا الاجتماع شيء من المنهي عنه، كأن يكون بينهم من يخوض بغير علم، وقد يكون بين بعضهم مبتدئة ويخاف أنهم ينشرون البدع. هذا هو الجواب عن هذا. وأما اجتماعهم صيامهم يوم النيروز ويوم المهرجان فإن ذلك لا يجوز، لأنهما أعياد للنصارى، فلذلك شدد عليهم طلحة بن عبيد الله بن قريش وذكر أنها بدعة، لأنكم كأنكم تعظمون هذه الأعياد والواجب إنكارها، أنها ليست مشروعة بل إنها بدعة. وافقه على ذلك أنس بن مالك، اتفقوا على أن صيام هذين اليومين تعظيم لهما، فتكون عندنا كسائر الأيام. هذا هو السبب النهي. وأما ما ذكر من هذا الحديث تعال حتى نجعل يومنا هذا لله، يقول إن هذا أيضا منكر، وذلك لأن الإنسان يجعل أيامه كلها عبادة لا يخص يوما واحدا، بل أيامه وعبادة وأوقاته كلها يتعبد فيها لربه، أما أن يقول هذا اليوم نجعله لله، يعني معناه اليوم الثاني ليس لله، لمن؟ يكون للهوى والنفس والشيطان. هذا هو السبب في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم. أو إنكار أبي موسى رضي الله عنه. كذلك أيضا ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الذين خصوا يوما وقالوا نجعله يوما قد غاب شره أن نذكر الله فيه، وهذا تخصيص يوم واحد يكون أيضا بدعة. ثم أمرهم بأن يتركوا هذا وأن يذهبوا لضيائهم، قد يكون هذا له ضيعة يعني حرب، والآخر له ضيعة مثلا، والآخر له تجارة، فأمرهم بأن يذهبوا، اذهبوا إلى ضيائكم واتركوا تخصيص هذا اليوم وادعاءكم بأنه يوم غاب شره. كذلك أيضا هذا حميد الطويل إذا مر عليكم اقرأوا السجدة، ولما سجدوا وقاموا رفعوا أيديهم استقبلوا القبلة، أنكر ذلك عليهم أموركون العجلي، وذلك لأنه ما رؤي إلا أنك إذا سجدت تسلم ثم تواصل القراءة. أما هؤلاء الذين يسجدون جميعا ثم يرفعون أيديهم فإن هذا شيء محدث. كذلك ما ذكر عن عبد الله بن خباب يقول إنهم كانوا جلوسا معكم يقرؤون السجدة ويبكون، يقول فأرسل إليه أبوه ولعله خباب بن الأرت، وإذا معه هرى وعصا شديدة يريد أن يضرب ولده، ما ذكر له ذنبا إلا قوله ألم أرك جالسا مع العمالقة، هذا قرن خارج الآن. كأن هؤلاء الذين يجلسوا معهم مع أنهم يقرؤون القرآن ويسجدون ويبكون، ولكن أجلسهم كأنه منكر، فلذلك أنكر عليهم وأنها وشدد على ولده. ذكر في الأثر بعده معناه خباب ابن الأرت رأى ولده مع أناس يجادلون في القرآن، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إذا رأيتم الذين يخوضون في القرآن بغير علم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء تأويله وابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فلما رأهم يجادلون في القرآن غضب على ولده كيف يجلس معهم، وكان معه شوط أو خطام يعني حبل أو نسعة طرف الحبل. لما رجع الولد قام عليه وذهب عليه وجعل يضربه ضربا عنيفا وقال قد علمت أنك تريد نفسي يا الولد، يقول فماذا علي؟ جعل يضربه، في الأخير قال ألم أرك معكم يجادلون في القرآن، فقال إني لا أعود. بعد ذلك كان إذا مر بهم يدعونه فيتركهم ويقول لا إلا أن تقبلوا مني ما قبل أبي من نبي الله. وبكل حال هؤلاء يقولون كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمور وأحداث. فهكذا هذه الآثار التي فيها هذه المجالس مجالس مشتملة على شيء من اللهو وشيء من الباطل، والإنسان يبتعد عن اللهو والباطل ويقتصر على مجالس أهل العلم التي ليس بها خوض إلا بعلم. نقف على رقم 35 ونؤجل هذا الدرس لما بعد الحج إن شاء الله، والله أعلم. بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله. قال ابن قدامة: جمعنا الله وإياه في دار كرامته، وأطال الله من عمر شيخنا بطاعته، ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم خمسة أو كساهم أو اعتق نصف عبدين لم يجزئه ولا يكفر العبد إلا بالصيام، ومن لا يجزئ الصيام لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤونته ومؤونة عياله ودينه، ولا يلزم أن يبيع شيئا مما يحتاج إليه من مسكن وقادم وأثاث وكتب وبضاعة يختل الربح المحتاج إليه، ولا يلزم وإن تيسر أمر في ذلك فلا ينتقل عن الصيام، فلا يلزم أن ينتقل على الصيام، ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه 10 أيام. ومن أيسر بعد أسبوع في الصيام لم يلزم الانتقاص عنه، ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا رصد عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، ولو أعتق نصف رقبة أو أطعم 5 مساكين أو كساهم لم يجزئه، لأن مقصودهما مختلف متباين، إذ كان القصد من العتق تكميل الأحكام أو تخليصه من الرق، والقصد من الإطعام والكسوة سد الخلة وإبقاء النفس بدفع المسغبة في الإطعام ودفع ضرر الحر والبرد في الكسوة، فلتقارب معناهما جرتا مجرى الجنس الواحد، فكملت الكفارة من أحدهما بالآخر، ولذلك سوى بين عددهما، ولتباعد مقصد العتق منهما ومباينته لهما لم يجري معهما مجرى الجنس الواحد، ولذلك خالف عدده عددهما فلم يكمل به أحدهما ولم يكمل هو بواحد منهما. ذكر الله تعالى الكفارة أنها إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإذا أطعم 5 لم يكفي، هذا اختيار أكثر الفقهاء، يعني أنه أطعمهم 2، وكذلك إذا لم يجد إلا 5 يكسوهم، ألم يكفه ولو أعطى كل واحد منهم كسوتين؟ لا بد من تكميل العشرة. ويختار بعض العلماء كشيخ الإسلام أنه لو أطعم مسكين واحدا 10 أيام قام مقام إطعام 10 مساكين. الفقهاء يقولون لا يجوز إلا إذا لم يجد إلا واحدا. إذا لم يجد إلا مسكين واحدا ردد الإطعام عليه 10 أيام. قال أنا أطعمك، فيطعمه مثلا من يوم الجمعة إلى يوم الأحد من الأسبوع الثاني كل يوم يأكل عنده حتى يشبع. وأما إذا أعتق نصف رقبتين فما عمل بالأمر، لأن الله قال تحرير الرقبة، وها هنا ما حررها، إنما أعتق نصف هذا ونصف هذا، فلا يكون قد حرر رقبة. لا بد أنه يمن على واحد ويحرره ليكون حرا، حتى يكون بذلك قد عمل بالنص. وأما إذا أطعم 5 وكسى 5 فلعل الصواب أن ذلك يجزي، وذلك لأن الكسوة قد تكون أربع من الإطعام. ولذلك يختار بعضهم إذا كان عنده ثروة أن يكسوهم. وقد تقدم أن الكسوة لا بد أن تجزي في الصلاة، أنه إذا أطعمه لا بد أن يشبعه، وإذا كساه لا بد أن يكسوه كسوة يصلي بها تجزئه بصلاته، بخلاف ما إذا أعطاه كسوة لا تكفي، فلا بد أنه يكسوه كسوة تجزي في صلاته. كانوا يكسونه مثلا كسوة المحرم إزارا وردا، كذلك إذا كساه قميصا وسراويل أو قميصا وإزار فإن هذا يعتبر كسوة. ولعل الصواب أيضا أن القميص إذا كان ساترا أنه يكفي. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وإن أعتق نصف عبدين لم يجزئه أيضا، وهو اختيار أبي بكر، لأن المقصود من العتق تكميل الأحكام، ولا يحصل ذلك من إعتاق نصفين، والمذهب أنه يجزي. قال الشريف: هذا قول أكثرهم، ولأصحاب الشافعي قولان كذلك، ومنهم من قال: إن كان نصف الرقبتين حرا أجزأ، لأنه يحصل تكميل الأحكام، وإن كان رقيقا لم يجزي لأنه لم يحصل. صورة ذلك ما إذا وجد عبدين مبعضين، هذا قد أعتق نصفه وهذا قد أعتق نصفه، وأصبح مبعضا، فعند ذلك عمد إلى إعتاق نصف هذا ونصف هذا. في هذه الحال يعتبر قد اعتق عبدا، لأن نصف عبدين يقوم مقام عبد واحد، ولأنه صدق عليه أنه اعتق ما قيمته عبد. وعلى هذا نقول إذا أطعم 5 وكسى 5 فالصحيح أن ذلك يكفي. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، ولا يكفر العبد إلا بالصيام. لا خلاف بين أهل العلم في أن العبد يجزيه الصيام في الكفارة، لأن ذلك فرض الحر المعسر، وهو أحسن حالا من العبد، فإنه يملك في الجملة، فلو أذن له سيده في التكفير بالمال لم يلزمه، لأنه ليس بمالك لما أذن له فيه. وظاهر كلام الخراقي أنه لا يجزيه التكفير بغير الصيام. وقال أصحابنا فيما إذا أذن له سيده في التكفير بالمال روايتان: إحداهما يجوز تكفيره به، لأنه بإذن سيده يصير قادرا على التكفير بالمال فجاز له ذلك كالحر، والرواية الأخرى لا يجزيه لأنه لا يملك المال، فيكون تكفيره بغير ماله فلم يصح، كما لو أعتق الحر عبد غيره عن كفارته. وعلى الروايتين لا يلزمه التكفير بالمال وإن أذن له سيده، لأن فرضه الصيام لم يلزمه غيره، كما لو أذن موسر لحر معسر في التكفير من ماله. العبد ليس له مال فينتقل إلى الصيام، يصوم 3 أيام لأنه لا يملك شيئا. المعسر والفقير يجزيه بلا شك، يصوم 3 أيام لقول الله تعالى: فمن لم يجد صيام 3 أيام فإذا صام الفقير 3 أيام وأجزأته، فكذلك العبد، لأن العبد أسوأ حالة من الفقير. الفقير قد يستغني وقد يتكسب وقد يحصل على مال، فإذا كان يجزيه الصيام فكذلك العبد يجزيه الصيام. سمعنا الخلاف فيما إذا أعطاه سيده مالا، قد يقول سيده: إن الصيام قد يضعفك عن الخدمة، وأنا أحتاج أن أستخدمك، أستخدمك في غنمي أو في إبلي أو في تجارتي أو في حرثي أو في خدمة أهلي، وأخشى أنك بالصيام يأتريك عجز، ويكون ذلك سببا لضعفك، ضعفك عن أن تأتي بالواجب من الخدمة، فأنا أطعم عنك أو أعطيك ما تطعم. في ذلك خلاف، لا، للصواب أنه يجزيه لأنه حصل المقصود. كالفقير، الفقير مثلا إذا لم يجد وتبرأ له غني وأعطاه مثلا مالا، هذه 100 ريال صدقة مني عليك، كفر بها عن يمينك، إذا كفر فإن ذلك يجزي. أو كذلك قال: هذه 5 أصع من الأرز أو من البر، أخذها يا فقير وأطعمها على المساكين عن يمينك، حيث أن عليك هذه اليمين، أخذها فإنها تجزيه، مع أنهم يقولون لا يلزمه أن يأخذها، لأن أخذها فيه شيء من المنة، وقد لا يتحمل منة أحد. هذا هو السبب. صحيح أن العبد إذا أعطاه سيده أجزأ. قال رحمه الله تعالى: مسألة، ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله وقضاء دينه. قال الشافعي: من كان له الأخذ من الزكاة لحاجته فله الصيام لأنه فقير. ولنا ظاهر قوله سبحانه: فمن لم يجد. ومن لم يجد ما يكفر به فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله فليس بواجد، ولأنه حق لا يزيد بزيادة المال، فاعتبر فيه الفاضل عن قوته وقوت عياله يومه وليلته كصدقة الفطر، فإن ملك ما يكفر به وعليه دين مثله وهو مطالب به فلا كفارة عليه لأنه حق آدمي، والكفارة حق الله سبحانه، فإذا كان مطالبا به وجب تقديمه كتقديمه على زكاة الفطر، وإن لم يكن مطالبا به فكلام أحمد يقتضي روايتين، إحداهما لا يجب ذلك والأخرى يجب، لأنه لا يعتبر فيها قدر من المال فلم تسقط بالدين كزكاة الفطر. هكذا متى يكفر بالصيام؟ إذا كان فقيرا. ذكر أن الشافعي قال لا يكفر بالصيام إلا إذا كان ممن يأخذ الزكاة، بمعنى أنه إذا كان فقيرا ليس عنده شيء ويقول أعطني من زكاتك أعطني من زكاتك، فبهذه الحال تحل له الزكاة ويصوم. القول الثاني أنه إذا كان فقيرا ولكن عنده ما يكفيه فإنه يصوم، يقول عندي صنعة وعندي حرفة من الحرف أشتغل في حرفة أحصل منها على نفقتي ونفقة عيالي بدون فاضل، حرفة يدوية، يعمل خرازا يعمل حدادا أو خلاقا أو طبيبا مثلا أو نجارا أو يعمل خياطا أو غسالا أو بناء في هذه الشرف اليدوية، كل يوم يحصل على قوته وقوت عياله بدون زيادة، فنقول والحال هذا يكفر بالصيام لأنه ليس عنده شيء فاضل، ليس عنده فاضل لأجل أن ينفقه أو يكفر به. هكذا وقاس ذلك على صدقة الفطر. صدقة الفطر ما تجب إلا إذا كان عنده ما يفضل عن حاجته، إذا لم يكن عنده إلا قدر غداه وعشاه يوم العيد وليلته فلم تجب عليه لأنها مواساة، فالآن ما عنده إلا كفايته. فأما إذا كان عنده زيادة ذكروا كما تقدم إلا لم يكن عنده إلا صاع أخرجه عن نفسه، فإن وجد صاعين أخرج عن نفسه وعن زوجته، ثم إذا زاد أخرج عن أمه ثم عن أبيه ثم عن ابنه ثم عن بنيه، يقولون فهكذا أيضا هذا الكفارة. لكن قد يقول أنا لا أجد إلا إطعام مسكين واحد، هذا الذي فضل عندي، عملت هذا الشهر ولم يفضل عندي إلا طعام مسكين، في هذه الحال أنا أقول انتقل إلى الصيام لأنك غير جاء واجب، فمن لم يجد في الصيام. قال الشارح رحمه الله تعالى مسألة: ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئا من مسكن وخادم وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه، لأن الكفارة إنما تجب فيما يفضل عن حاجته الأصلية، وهذا هو من حوائجه الأصلية، فلا يلزمه بيع شيء من ذلك لأنه يضر به كثيرا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. هكذا ما نكلفه أن يبيع من هذه الأشياء. قديما كان لا يستغني عن الخادم، عبد يخدمه فيقول: أنا لا أستغني عن هذا المملوك يخدمني، هل أبيعه أو كفر، هل أعتقه أو كفر؟ نقول: قدم حاجتك، حاجتك أولى. فلا يلزمه أن يبيع خادمه. وكذلك إذا كان له دابة يركبها يتنقل عليها مضطر إلى بقائها، لا يلزمه أن يبيعها. ومثل أبي هذه الأزمنة السيارة لا يستغني عنها، لا يلزمه أن يبيعها، لأنه يكون محتاجا مضطرا إلى بقائها عنده لقضاء حوائجه. وكذلك إذا كان عنده أدوات محتاج إليها، عنده مثلا فرش في بيته، لا نقول بيعها وكفر، يقول: أنا أفرشها وأستعملها. عنده مثلا ثلاجة، أو عنده غسالة، أو عنده أوان في المطبخ يطبخ في قدر وفي صحن ونحو ذلك، مضطر إلى استعمالها، لا يكلف أنه يبيعها. عنده مثلا كتب يحتاج إليها، الكتب التي يقرأ فيها ولا يستغني عنها، لا نقول له بعها وكفر. كذلك إذا كانت عنده آلة يحذف بها أو يعمل بها، الحداد عنده أدوات الحدادة، ما نقول بعها. النجار عنده أدوات النجارة، الخياط عنده ماكنة الخياطة، لا يستغني عنها مثلا. وكذلك الغسال عنده أدوات الغسالة، البناء عنده الأدوات التي يستعملها في البناء، الخشب نحوها التي يستعملها، الخراز عنده أدوات الخرازة. وكذلك لو كان عنده تجارة قليلة، ربحها كل يوم بقدر قوت عياله. قد يكون بعض الناس في هذه الأزمنة عنده بضاعة رأس ماله مثلا 300 ريال، يشتري بها كل يوم ثم يبيع ويستفيد 50 ريال، هذه 50 يصرفها كقوت له ولأهله. فهل نقول له أن يبيع هذه البضاعة؟ يقول: أنا ما عندي شغل ولا أستطيع أنني أحرف ولا أحفر ولا أبني ولا أصعد وأنزل، وكذلك أيضا لا أحسن الحرف، لا أحسن حرفة الخياطة ولا النجارة ولا الحدادة ولا الخرازة ولا البناء ولا البلاط ولا غير ذلك، إنما أشتري بضائع وأنشرها وأبيع كل يوم وأربح، أبيع برأس مالي وربحي 50 وأنفقه على أهلي، ما يكلف أن يبيع هذه البضاعة. نقول له: صم، قال رحمه الله تعالى: مسألة. ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه، لأنه بدل لا يبطل بالقدرة عن المبدل، فلم يلزمه الرجوع إليه. كما لو قدر على الهدي في صوم السبعة الأيام فإنه لا يخرج بغير خلاف. والدليل على أن البدل لا يبطل هاهنا أن البدل الصوم، والصوم صحيح مع قدرته اتفاقا. إنسان ما وجد وشرع في الصيام، وبعدما صام يوم حصل على ربح وحصل على مال زائد، فأن نقول له اترك الصيام وانتقل إلى الإطعام، لأنك الآن صرت قادرا واجدا. هي صحيح أنه يكفي الصيام، شرعت الصيام أتم صيامك ولو اتجرت ولو ربحت ولو وجدت مالا، يجزيك الصيام ولا تحتاج إلى أن ترجع إلى الأصل الذي هو الإطعام ونحوه. وقاسوه على من لم يجد الهدي إذا كان متمتعا أو قارنا. الله تعالى قال: فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. إنسان أحرم متمتعا ولم يجد قيمة الهدي وصام ثلاثة أيام، صام اليوم السابع والثامن والتاسع وأفطر يوم العيد، ثم جاءه مال، وجد مالا يستطيع أن يشتري به شاة ونحوها، فهل يلزم بأن يشتري؟ الصحيح أنه يكفي أنت عدلت إلى البدل وصمت، ولا يلزمك أن تذبح. إذا رجع إلى بيت إلى أهله يصوم السبعة. قال رحمه الله تعالى: مسألة. ومن لم يجد إلا مسكينا واحدا ردد عليه عشرة أيام. وعنه لا يجزيه إلا كمال العدد، لقوله سبحانه: إطعام عشرة مساكين، ومن أطعم واحدا فما أطعم عشرة. ودليل الأولى وأنه يجزي أن ترديد الإطعام على الواحد في عشرة أيام في معنى إطعام عشرة، لأنه قد دفع الحاجة في عشرة أيام، فأشبه ما لو أطعم كل يوم واحدا، والشيء بمعناه يقوم مقام وجوده بصورته عند تعذرها. ولهذا شرعت الأبدال لقيامها مقام المبدلات في المعنى، ولا يجتزئ بها مع المقدرة على المبدلات كذا هاهنا. هكذا اشترطوا أنهما إذا لم يجد إلا واحدا يطعمه عشرة أيام، يقول: كل يوم تأتينا في المساء وتأكل عندنا حتى تشبع ولمدة عشرة أيام. قد يقول قائل: الله تعالى قال إطعام عشرة، وهذا ما أطعم إلا واحدا. الجواب أنه يقوم مقام العشرة، لأن إطعام عشرة أيام كأنه إطعام عشرة مساكين، يعني كل واحد كل يوم أطعمه مثلا مقدار مد من البر، خبز وإدامة ونحو ذلك، كل يوم أطعمه مد وما يصلحه، هو بمنزلة ما إذا أطعم عشرة كل واحد مد، فإنه يكفي ولو أنه مسكين واحد. ومثل ذلك إذا لم يجد إلا خمسة وأطعمهم يومين اكتفى بذلك، لأنه أخرج طعام عشرة وجعلها اليومين لهؤلاء المساكين. وإذا وجد أهل بيتين بيت مثلا فيه ستة وبيت فيه أربعة وعطى كل منهم اكتفى بذلك، وذكروا أنه يجوز حتى ولو كانوا صغارا إذا كانوا يأكلوا الطعام، ولو كان عمره سنتين ولكنه يأكل كفى إطعامه. أهل بيت عددهم عشرة، منهم أولاد أطفال، هذا عمره سنتان وهذا خمس وهذا سبع وهذا تسع وهذا إحدى عشر، يجزي لأن الجميع يأكلون حتى يشبعوا. أحسن الله إليكم وغفر لكم. يقول السائل: رجل طاف قبل أربع سنوات وهو معتمر بغير وضوء، فماذا عليه علما أنه جاهل بالحكم الشرعي؟ لعله قد اعتمر بعدها أو حج بعدها، ويكون الحج الثاني تحلل تكملة للحج أو للعمرة الأولى. ولكن بعض العلماء عذره إذا كان جاهلا، وذكروا خلافا في اشتراط الطهارة. يقول: ذبح الهدي واجب على المتمتع والقارن، ومع ذلك لم يذكره العلماء في واجبات الحج، فما الحكمة؟ لأنه لا يجب على كل حاج، إنما يجب على المتمتع الذين يفردون كثير، فليس عليهم هدي يعني ذبح. فعرف بذلك أن الهدي إنما يكون على من يجد أو على من هو متمتع. فكثير من الناس لا يجدون الهدي ويصومون، وكثير منهم يحرمون مفردين، فلم يذكر الهدي في الواجبات. يقول: بعض الدعاة ينتهج أسلوب سرد القصص في محاضراته للناس، ولا يخفى عليكم أن هذه القصص لا تخلو من الزيادة، وبعضها غير موثوقة، وقد تكون بشعة وتكون في المساجد، فما توجيهكم؟ الأحاديث التي وردت في القصاص، في قصاص يكذبون، كان القصاص يقف أحدهم بالأسواق ثم يقص يعني يعظ، ويحب أن الناس يتوافدون إليه ويكثرون، فلأجل ذلك يأتي بقصص غريبة ويأتي بأحاديث مكذوبة، يريد بذلك أن الناس يكثرون عنده، ويريد أيضا مع ذلك أنهم يبكون ويتأثرون ويقولون: هذا هو الذكي، هذا هو الحافظ، هذا هو الواعظ. فنهوا عن القصاص الذين هذا شأنهم. أما إذا كان هذا من أهل العلم والمعرفة، إذا وعظ يعظ موعظة عليها دليل ويذكر أحاديث صحيحة، فلا ينكر عليه، لأن ذلك من الدعوة إلى الله. يقول: ما حكم استعمال كيس النوم للمحرم؟ كيس النوم للمحرم، كيس يدخل فيه المحرم، علما بأنه مغلق من جميع الجهات ما عدا جهة الرأس. إن الله أنه لا يلبسه، إذا كان مغلقا فكأنه لباس، فلا يلبسه ولا ينام فيه، إذا أراد أن ينام فإنه يجعله لحافا أو يلتحف بردائه. أما أنه يدخل جسمه بهذا كأنه قد لبسه ولو كان ذلك في النوم. يعني يجوز مثلا أن يلتحف بعباءة ولكن يجعل أكمامها من قبل رجليه، يلتحف بها ويلتف بها، يقول: علي كفارة وأطعمت 10 مساكين في مطعم، ولكن صاحب المطعم رفض أن أدفع الحساب، فهل تبرأ ذمتي؟ نرى أنها لا تبرأ، لا بد أنك تطعمهم من مالك، يعتبر هذا صدقة من صاحب المطعم على هؤلاء. يقول: هل يشرع قيام هذه 10 كرمضان أو أن الأفضلية خاصة بالنهار؟ ما ذكروا القيام، إنما ذكروا الصيام أنها من أفضل الأعمال، ولكن حيث ورد فضلها على العموم، ما من أيام من العمل الصالح هي أفضل من هذه الأيام، فلعل ذلك يعم التهجد فيها ويعم الذكر ويعم الصدقة ويعم الصيام ويعم الدعاء ويعم البر والصلة ونحو ذلك. يسأل عن الأسانيد في كتاب البدع لابن مضاح، ما مدى قوتها؟ أسانيده لا شك أنهم رجال مترجمون معلومون، وأيضا سنده قصير ليس سنده طويل، والغالب أنهم مترجمون وأنهم لا بأس بهم. أحسن الله إليك. والله أعلم، وصلى الله على محمد. Thank you.